قال الشيخ: يوجد في بلادنا بدع كثيرة في المساجد، وإذا تكلمنا عن التوحيد والتحذير من البدع والأصنام والقبور وعبادة القبور يوقفوننا عن الدعوة وربما يدخلوننا السجن، فما العمل؟ العمل هو الذي قلته لك في قبل في أول الدرس، وهو توخي الحكمة والاجتهاد في عدم يعني الإساءة إلى الناس حتى لا، أو استخدام الألفاظ الغليظة التي تنفر منك. استخدم معهم الأسلوب الذي ذكرته لك في أول الدرس، تتلطف معهم وتبين لهم عظمة الله سبحانه وتعالى، وتبين لهم أن الله وحده الذي بيده الخير، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. بهذه الطريقة إن شاء الله تغرس في نفسه وتتودد إليه لعله يعني، لأن المقصود يا عبد الله هو هدايتهم، المقصود هداية الناس. ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يهتدي الناس تسلى بما قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فإذا بلغت فقد برئت ذمتك. ولنا في الرسل عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، بعض الأنبياء وليس معه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمة فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، يعني ما بين 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يحيى وزكريا عليهما السلام قتلتهما اليهود، قتلته الأنبياء، إخوان القردة والخنازير. فما يعني لا نستغرب كون الناس قد عشعش في ذهنه، لكن ما أظنك تخلو من مستجيب بإذن الله. ستجد من يسمع ويصغي لك إذا استخدمت الأسلوب الأمثل الذي ذكرته لك، بأن تتحبب إليهم وتحاول ترغيبهم فيما عند الله، وتحاول أن تبين لهم أن الضر والنفع بيد الله، وتبين لهم أن الله رب كل شيء ومليكه، وتبين لهم أن الله وحده الذي يسأل ولا يسأل سواه، وتتلو عليهم الآيات، قول الله عز وجل لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. من بهذه الأساليب بإذن الله لا أظنك تعدم من يستجيب لدعوتك. أما أنك تستعجل النتيجة، هذه مشكلة بعض الدعاة، أنه يستعجل النتيجة، فإذا لم يجب له بسرعة ضجر وأخذ يسخط ويسوب، وربما ضجر وربما ضعف إيمانه والعياذ بالله، ولماذا لا ينصرني الله وأنا أدعو إلى الحق. لا تقول هذا يا عبد الله، تذكر أن هناك من الأنبياء من قتل كما بينت لك. نبي الله يونس عليه السلام على فضله لما فقط أنه هرب من قومه لما كذبوا، ماذا حصل؟ يعني أراه الله عز وجل درسا بأن وقع عليه السهم فألقي في البحر فالتقمه الحوت، ثم أنقذه الله لما علم صدق إيمانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا كان هذا النبي وجد هذا العتاب وهذا الجزاء اليسير لعله حتى يرجع إلى الطريق السوي، وهو عدم الإيش؟ عدم القنوط من رحمة الله. انتبه، عدم القنوط لا يا أيها الذين ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. انتبه لا تيأس والله لن تعدم من يستجيب لك ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش من حمر النعم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.